الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق الحديث 21 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وهو سفيان بن عبد الله، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، والمقصود أن يقول له أمرا متعلقا بالإسلام، وأن يجتهد فيه حتى لا يحتاج معه إلى سؤال غيره، أي أن يجتهد في الوصية تلك حتى لا يحتاج معه إلى سؤال أحد غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الوصية فيها جماع الدين كله، فإن قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، أي قل بلسانك معتقدا بجنانك آمنت بالله، وهذا يشمل الدين كله، فإن الإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بالدين كله، وأعلى ذلك شهادة التوحيد لا إله إلا الله. ثم استقم، وفي نسخ مسلم التي بين أيدينا قل آمنت بالله فاستقم. فثم أمره بالاستقامة على مقتضى الإيمان بالله، أي العمل بمقتضاه، فيكون عاملا بدين الله عز وجل، فيجتمع في ذلك القلب واللسان والجوارح، وهذه هي حقيقة دين الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم استقم، أي كن قائما بأمور دينك ظاهرا وباطنا وملازما لذلك. فحقيقة الاستقامة هنا هي القيام بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا والثبات على ذلك. ولهذا فإن أعظم منحة يمن الله عز وجل بها على عبده أن يكون مستقيما على دين الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فهي أعظم ما يكرم الله به عبده أن يوفقه للقيام بدين الله عز وجل. ثم إن هذه الوصية قد جاءت أيضا في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأهل الاستقامة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على دين الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم وتبشرهم بالجنة وتؤمن خوفهم وحزنهم بأن لا يخافوا مما أمامهم ولا يحزنوا على ما فاتهم، وهذا من أعظم بشارات الله عز وجل لعبده وتأييده له. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.